تعز الأم اليتامى اللي تماري بمجدها كل غدا. مني تحية تعز الأم اليتامى اللي تماري بمجدها كل غدا. بنت الوطن أخت الشرف والنشامى ما تحييك دام موته شهادة. بنت الوطن أخت الشرف والنشامى ما تحييك دام موته شهادة. زفوه للجنة وعالي المقامة والموت في درب المعالي ولادة. زفوه للجنة وعالي المقامة والموت في درب المعالي ولادة. في وقفته كان الفخر له وسامة يوم انزبن دون الوطن في جهادة. وقفته كان الفخر له وسامة يوم انزبن دون الوطن في جهادة. الدعاء والسلامة قر من حما بغلى النفايس بلادة. من على روح الدعاء والسلامة قر من حما بغلى النفايس بلادة. لا يبعد كل الفعل والكلام من شاف جبره شهده له إقلادة. لا يبعد كل الفعل والكلام من شاف قبره شهده له إقلاده.